جاء مثل آخر، أو كصيد من السماء. الصيد المطر، من صاب يصوب. الصيد وإذا كان الصيد هو المطر، والمطر حين ينزله الله بينزل بالماء، والماء دي اللي بيه الايه؟ الحياة. وما دام الماء ده اللي بيه الحياة، ربنا جايبه ليه ويا الله؟ ما هو زي اللي استوقدوا نار، ما هو اللي استوقدوا نار كانوا بيطلبوا ايه؟ ضوءها عشان يمشوا كده فيه، ينتفعوا بها دفءا واسترشادا. برضو الماء اللي جاء للايه؟ الحياة. بس هم افسدوه، هم افسدوا وخلطوا بها اشياء. هذه الاشياء لم يفرقوا بها بين ضر عاجل ونفع اجل. ايه يعني الحكاية دي؟ مدام صيب يعني مطر، حين يقول الله كذا او كذا، مثلهم كمثل الذي استوقد او كصيب، نقول انت بالخيار تشبههم بالاولاني توضحها، ولا تشبههم بالايه؟ بالتالي. كويس كده. ولما كان النور هو الهداية التي تبصرك بمواقع الاشياء حتى تصير على بينة ولا تتعثر، الدين والمنهج كده خلاص. فاللي هياخدها من ناحية التبصير بالطريق ياخدها في النور، واللي هياخدها من ناحية استبقاء الحياة يجيبها من المية. يعني يتاخدها من دي يتاخدها من دي، او تاخدها من الاثنين. زي ما قالوا العلماء لما اقول لك جالس فلانا او فلانا، يا تجالس ده جاي، تجالس ده جاي، تجالسهم الاثنين يبقى ده يسأل. مش كده؟ او كصيب من السماء. الصيب اللي هو المطر، مصاب يصوب من السماء يعني من السحاب، لأن السماء كل ما علاك، السماء كل ما علاك، فأظلك نسميه إيه؟ نسميه إيه؟ سماء. وكل ما أقلك نسميه إيه؟ نسميه أرض. أو كصيب من السماء يعني نازل من الإيه؟ من السماء. الصيب ده بينزل عشان إيه؟ عشان الناس نشرب إحنا منه، ونسقي منه أنعامنا، ونسقي منه زرعنا، خلاص. ونلين به ما قسى ليسهل علينا ان نشكله. مش كده ولا لا؟ نلين به ما قسى ليسهل علينا اننا ايه؟ ان نشكله زي ما احنا ايه. اذا فالماء فيه حياة. حياة لايه؟ حياة للجماد، تجيب الايه؟ الطين ولا التراب ولا اي حاجة، وبعدين تقعد تشكل منه زي ما انت. اذا ففيه حياة للغاية، لان مش هتنتفع به الا اذا كان انخلط بالماء. وطراوة كل شيء بقدر ما فيه من المائية. طراوة كل شيء كده، واليونتو بقدر ما فيه من الايه؟ والنبات بقى الجماد بيحيا به، والنبات يحيا به، والحيوان يحيا به، والانسان يحيا به. إذن فكل جنس من الأجناس له حياة مناسبة له، تبقى من الماء كل شيء حي. مش ضروري الحياة يعني الحركة اللي انت شايفها دي بس كده، لا، كل شيء مناسب ايه؟ مناسب له اي حياة. القسم الثاني الذي عالجته سورة البقرة، وهو قسم الكافرين. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه السورة عن ثلاثة أصناف: صنف آمن وقد عالجه في ثلاث آيات، وصنف كفر وعالج أمره في آيتين، وبقي صنف ثالث هو تكملة التقسيم الطبيعي لمواجهة أي دعوة حق. ف